الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن باب المذاكرة والانتفاع في ما سمعناه من الآيات الكريمات من سورة الرعد، قول الله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية فيها فوائد عظيمة جدا في باب التوحيد ومكانته العظيمة والدعوة ومنزلتها العلية والتوكل على الله وصدق الالتجاء إليه عز وجل واستقامة العبد على طاعة الله جل وعلا وعبادته ولزوم صلاته والإنابة إليه جل وعلا والتوبة إليه سبحانه. ومن فوائد هذه الآية أن الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين مهمتهم البلاغ ليس إلا، قال جل وعلا: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. هذه مهمة الرسل، مهمته أن يبلغ كلام مرسله، ولهذا يقول الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. هذه مهمة الرسول، إبلاغ كلام مرسله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء: التوحيد توحيدان، توحيد للمرسل سبحانه وتوحيد للمرسل. أما توحيد المرسل بإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة، وأما توحيد المرسل فيكون بتجريد المتابعة له، لأن له مهمة قام بها على التمام والكمال وهي بلاغ دين الله لعباده. فالتوحيد الذي يتعلق بالمرسل هو الاتباع واللزوم ما جاء به، كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ومن فوائد هذه الآية العظيمة أن الكفر باسم واحد من أسماء الله تبارك وتعالى كفر بالله، ولهذا قال: وهم يكفرون بالرحمن، فسمى جهلهم لهذا الاسم كفرا بالله سبحانه وتعالى. فأفادت الآية أن الكفر باسم لله عز وجل ولو واحد من أسمائه جل وعلا فإنه كفر ناقل من الملة. والواجب تجاه أسماء الله عز وجل أن تعظم وأن تثبت لله عز وجل وأن يؤمن به ويقر بما جاء بما دلت عليه من معان عظيمة وصفات جليلة ودلالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعظمته جل في علاه. ومن فوائد الآية العظيمة الجمع بين التوكل وفعل الأسباب، وهذا جاء في نصوص كثيرة مثل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: أعبده وتوكل عليه. في الحديث قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهنا في هذه الآية قال: عليه توكلت وإليه متاب. فجمع بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب التي هي التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل والإقبال عليه بطاعته وفعله. ما أمر والوعد عن ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية التوحيد وأهمية كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها خلاصة دعوة النبيين وزبدة رسالتهم، قل هو ربي لا إله إلا هو، وهذا هو توحيد الله. ولا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد التي قامت لأجلها السماوات والأرض، خلقت لأجلها المخلوقات، وقسمت الخليقة إلى قسمين مؤمنين وكفار وأهل جنة وأهل نار. وهذه الكلمة هي أعظم الكلمات على الإطلاق، وهي زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم، وأيضا زبدة الكتب المنزلة من رب العالمين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح أي الوحي من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه زبدة الكتب المنزلة وخلاصة دعوة النبيين. ففي الآية دلالة على عظم شأن هذه الكلمة، وأن عليها قيام الدين، وهي خلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه. ودعوة الرسل إلى هذه الكلمة هي دعوة للناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة ويغشى الناس في أمكنتهم وأنديتهم، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي إنما يكون فلاحكم بقول هذه الكلمة. والمراد بالقول إذا أطلق قول القلب وقول اللسان، أي قولوها بقلوبكم إيمانا وعقيدة، وبألسنتكم نطقا وتلفظا. فلا تكفي هذه الكلمة بمجرد النطق والتلفظ، بل لابد من الفهم لمعناها والعمل لما تقتضي من التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسن ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.